قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة صوم يوم وإفطار يوم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله تحت ترجمة إفطار يوم وإفطار يوم، أورد حديث عبد الله بن عمرو العاص من طريق، وقد مر بعض الطرق التي جاء منها الحديث، أي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أورده من طريق أخرى بعد الطرق المتقدمة والمتعلقة في صيامه واستمراره في الصيام. وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أصومن الدهر ولا أصومن الليل، لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ قال نعم. قال لا، إنك لا تستطيع، صم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام وذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها واليوم عن 10 أيام. فيقول إنسان كأنه صام الدهر. فقال إنه يستطيع أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين، يعني معناه أنه يصوم 10 أيام ويفطر 20 يوم، يصوم ثلث الشهر ويفطر ثلثه، يعني يوم يصوم يوم ويفطر يومين، 10 أيام من 30 يوما، يكون 10 صائم وعشرين مفطرا. فقال إنه يستطيع أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما، يعني يكون نصف الشهر 15 يوم، من 3 إلى 10 إلى 15 التي هي نصف الشهر. قال وذلك أعدل الصيام، صيام داود كان أعدل الصيام. قال إنه أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. ثم إن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما لما كبر وشق عليه الصيام وكان قد ألزم نفسه أو التزم الشيء الذي راجع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى هذا المقدار، ندم على ذلك وقال لأن أكون قبلت 3 أيام أحب إلي من أهلي ومالي، يعني إشارة إلى ما حصل له بعد تقدم السن من الضعف وعدم القدرة، وتمنى أن يكون قبل ما أرشده إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الحديث يدل على صيام يوم وإفطار يوم، وهو ما ترجم له المصنف. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا ربيع بن سليمان، ويحتمل المرادي ويحتمل الجيزي، وكل منهما ثقة، وكل منهما روى عنه النسائي، وهما يرويان جميعا عن عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن سعيد بن المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أيضا ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة للتابع منهم لأن سعيد بن المسيب لا خلاف في عده في الفقهاء السبعة وأما أبو سلمة فالسابع منهم فيه ثلاثة أقوال قيل أبو سلمة هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وحديث أبي سلمة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أخبرني أحمد بن بكار قال حدثنا محمد وهو ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قلت أي عم حدثني عما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا ابن أخي إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا شديدا حتى قلت لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن في كل يوم وليلة فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاني حتى دخل علي في داري فقال بلغني أنك قلت لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن فقلت قد قلت ذلك يا رسول الله قال فلا تفعل صم من كل شهر ثلاثة أيام قلت إني أقوى على أكثر من ذلك قال فصم من الجمعة يومين الاثنين والخميس قلت فإني أقوى على أكثر من ذلك قال فصم صيام داود عليه السلام فإنه أعدل الصيام عند الله يوما صائما ويوما مفطرا وإنه كان إذا وعد لم يخلف وإذا لاقى لم يفر. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص بطريقة أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه أنه يصوم من الجمعة يومين الاثنين والخميس يعني يصوم من السبعة أيام يومين ثم أنه قال يقوى على أكثر من ذلك فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام داود الذي هو صيام يوم وأفطار يوم وكان يوما صائما يوما مفطرا وكان لا يعني إذا وعد لم يخلف وإذا لاقى لم يفر. قوله إذا لاقى لم يفر إشارة إلى أن ذلك الصيام الذي هو صيام يوم وإفطار يوم لا يضعفه ولا يضعف وهذا يعني بالنسبة لبعض الناس وإلا فإنه قد يحصل الضعف أو الضعف يحصل في صيام يوم وإفطار يوم لكن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان لا يفر إذا لاقى يعني ولم يؤثر الصيام عليه وعلى جسده فكان لم يؤثر عليه ذلك فكان لا يفر إذا لاقى مع أنه يصوم يوما ويفطر يوما مع أنه يصوم يوما ويفطر يوما. إسناد الحديث يقول سيخبرنا أحمد بن بكار وهو الحراني وهو صدوق نعم. صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده عن محمد وهو بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وكلمة هو الحراني هذه قالها من دون أحمد بن بكار إما النسائي أو من دون النسائي. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكرهما. وفي أول الحديث يقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن لعبد الله بن عمرو أي عم حدثني يعني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن صيامه وقوله يا عم هذه يقولها الصغير للكبير من باب الأدب, وإن لم يكن عما من النسب أو من جهة القرابة, وإنما هذا من الأدب الذي يخاطب به الصغير الكبير ولو كان ليس قريبا له. وهذا شيء معروف, وهذا شيء معروف يعني في كلام الصحابة وكلام التابعين, وهذا من كلام التابعين لأن أبو سلمة بن عبد الرحمن من التابعين. وأما الصحابة فقد جاء في الحديث في قصة بدر ومعركة بدر, وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيها وعن يمينه وعن يساره شابان من الأنصار, أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره, فكان أن رمزه من كان على يمينه وقال أي عم أتعرف أبا جهل؟ قال نعم, وماذا تريد منه؟ قال إنه يصب الرسول صلى الله عليه وسلم لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا موتا, حتى يموت من أجله قريب إما أنا وإما هو. ثم غمزه الآخر وقال مثل ما قال. فالحاصل أن هذين الصحابيين الشابين وكان شهدا بدرا قال كل واحد منهما لعبد الرحمن بن عوف أي عم, وعبد الرحمن من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار, ما في قرابة بينهم, وإنما هذا من باب الأدب أن الصغير يتقدم مع الكبير فيقول له يا عم عندما يخاطبه وإن لم يكن من قرابته. قال ذكر الزيادة في الصيام والنقصان, وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فيه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي, قال إني أطيق أكثر من ذلك, قال صم يومين ولك أجر ما بقي, قال إني أطيق أكثر من ذلك, قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي, قال إني أطيق أكثر من ذلك, قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي, قال إني أطيق أكثر من ذلك, قال صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ورد النسائي الزيادة والنقصان في الصيام, وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صم يوما ولك أجر ما بقي, فقال إني أطيق أكثر من ذلك, فقال صم يومين ولك أجر ما بقي, قال إني أطيق أكثر من ذلك, قال صم ثلاثا ولك أجر ما بقي, ثم قال صم أربعا ولك أجر ما بقي, ثم قال صم صيام داود كان يفطر يوما ويفطر يوما, كان يصوم يوما ويفطر يوما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صم ولك أجر ما بقي, يعني أنه يؤجر ويثاب على, يعني إما أنه يؤجر الشهر كما جاء في بعض الروايات إذا صام يوما منه, أو أنه إذا صام يوما يعني يؤجر أجر عشرة أيام, لأنه جاء أنه يصوم يوما وله أجر التسعة الباقية, وجاء في بعض الروايات أنه يصوم شهرا يصوم يوما وله أجر الشهر, يعني صم من الشهر يوما ولك أجر ما بقي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه مقدارا وهو يطلب المزيد حتى جاء عند الأربعة فطلب الزيادة فأرشده إلى صيام داود الذي هو صيام يوم ويفطر يوم. أخبرنا محمد بن المثنى, أخبرنا محمد بن المثنى هو الملقب الزمن البصري العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد, عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن فياض, عن زياد بن فياض وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي, ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي عياض, نعم, واسمه إيش؟ عمرو بن الأسود العنسي, واسمه عمرو بن الأسود العنسي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, نعم, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثنا أبو العلاء عن مطرف عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم فقال صم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تلك التسعة. فقلت إني أقوى من ذلك. قال صم من كل تسعة أيام يوما ولك أجر تلك الثمانية. قلت إني أقوى من ذلك. قال فصم من كل ثمانية أيام يوما ولك أجر تلك السبعة. قلت إني أقوى من ذلك. قال فلم يزل حتى قال صم يوما وأفطر يوما. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه أنه قال صم يوما ولك أجر تسعة, ثم قال صم يومين ولك أجر الثمانية. من كل تسعة يوما ولك أجر الثمانية. ثم قال صم من كل ثمانية أيام يوما ولك أجر السبعة. ثم بعد ذلك انتهى إلى أن إلى أن أرشده إلى صيام داود وهو صيام يوم وإفطار يوم وفيما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يصوم يوما وله أجر التسعة, يعني فيه زيادة الأجر يعني بهذا المقدار الذي هو يوم والحسنة بعشر أمثالها, بخلاف ما قال أنه يصوم يومين يصوم يوما وله أجر يصوم يومين في آخره لا الثاني الحالة الثانية صم من كل تسعة يوما ولك أجر الثمانية, يعني ذاك الذي قبلها أفضل لأن هناك واحد عن عشرة وهنا واحد عن تسعة, يعني هذا واحد وله أجر التسعة الباقية وهذا له واحد من التسعة وله أجر الثمانية, يعني فمعناه أن ما أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يعني يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يعني يوم واحد من عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها وذلك أهون عليه وأخف عليه وأرفق به, وهو الذي تمناه وهو الذي جاء كثيرا إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وهو صيام ثلاثة أيام وأنها كصيام الدهر وكل إنسان يمكن أن يداوم عليها ولا يناله بذلك مشقة ويلهب وحر الصدر ويخذب النفس ويكون الإنسان على صلة بالصيام باستمرار لا يغفل عنه ولا ينساه, ولكن مع ذلك لا يضره لأنها ثلاث أيام تنفع ولا تضر. ثم كأنه صام الدهر. أيوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن المعتمر هو بن سليمان بن طرخان التيمي. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سليمان بن طرخان التيمي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ولم يكن من التيميين ولكنه نزل فيهم فنسب إليه, فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن عن أبي العلاء. عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشفيع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشفيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ربيعة وهذا لم ينسبه ولم يذكره الحافظ بن حجر في التقريب, بل قال إنه يعني هو الذي يروي عن عبد الله بن عمرو العاص وإلا فهو مجهول. وفي تهذيب التهذيب قال يحتمل أن يكون الذي يروي عن حفصة وهو الذي تقدم ذكره قبل ذلك يعني في نفس الكتاب التهذيب, وقال يحتمل أن يكون الذي يروي عن حفصة الحارث بن عبد الله المخزومي. ايش قال عن الحارث بن المخزومي؟ صدوق اخرج له مسلم وابو داود بن مراسيل والنسائي. الحارث بن عبد الله المخزومي؟ نعم. صدوق اخرج حديثه؟ مسلم وابو داود في المراسيل والنسائي. مسلم وابو داود في المراسيل والنسائي. قال في التقريب والا فهو مجهول اذا كان هو هذا, اذا لم يكن هذا فهو مجهول. لكن من المعلوم انه جاءت الروايات الكثيره في حديث عبد الله بن عمرو, ويعني ثبوتها في ارشاده الى الصيام. نعم. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد حاء. واخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حماد عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن ابي رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صم يوما ولك اجر عشره, فقلت زدني. قال صم يومين ولك اجر تسعه, قلت زدني. قال صم ثلاثه ايام ولك اجر ثمانيه. قال ثابت فذكرت ذلك لمطرف فقال ما اراه الا يزداد في العمل وينقص من الاجر, واللفظ لمحمد. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, وهو يتعلق بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يصوم, وانه يصوم يوما وله اجر تسعه أجر عشرة. ثم قال صم يومين. نعم. ولك أجر تسعة. ثم قال صم يومين ولك أجر تسعة. صم يومين ولك أجر تسعة. ثم بعد ذلك قال صم يومين ولك أجر. صم ثلاثة أيام. ولك أجر سبعة. ثمانية. ولك أجر ثمانية. صم ثلاثة أيام ولك أجر ثمانية. قال مطرف قال ايش قال قال ثابت فذكرت ذلك لمطرف قال ثابت فذكرت ذلك لمطرف فقال ما اراه الا يزيد في العمل وينقص في الاجر, يزيد في العمل وينقص في الاجر, لانه قبل يوم واحد له اجر عشرة ايام, وبعد ذلك يصوم يومين وله اجر تسعة, يصوم يومين وله اجر تسعة. يعني فما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم اليه مما هو ارفق اولى من ان يعني يزيد على ذلك زيادة تشق عليه, ويتمنى وقد يتمنى يعني أنه لم يفعل بل قد تمنى بالفعل, حيث مر قوله رضي الله عنه لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام أحب إلي من أهلي ومالي. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هو المشهور أبوه بن علية, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد. عن يزيد هو بن هارون الواسطي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة, حماد بن سلمة بن دينار البصري, وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ثم أتى بحاء التحويل الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد, ثم فروى عن شيخه أو شيخ آخر له وهو زكريا بن يحيى السجدي, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن حماد. عن عبد الأعلى بن حماد وهو ثقة لا بأس به. هو لا بأس به, هو تعادل ثقة, تعادل صدوق. لا بأس به تعادل صدوق, وقد أخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي, وهذا هو المشهور ان لا باس به تعادل الصدوق, لكن عند يحيى بن معين لا باس به تعادل الثقه, ولهذا يقولون لا باس به عند ابن معين توثيق, لا باس به عند يحيى بن معين توثيق. فاذا قال عن شخص انه ثقه انه لا باس به فهو يعني بذلك انه ثقه, ولهذا يعني ينقل عنه في بعض الأشخاص الكبار أن يقول له لا بأس, يقول لا بأس به, فمن يعني فمن لا يعرف الصلاحة يعني يظن أن هذا فيه يعني تقليل من شأن من هو في القمة ومن هو معروف, لكن إذا عرف أنه يريد بقوله لا بأس به ثقة, وأن يحيى وأن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق, فإنه يزول يعني منه ذلك الذي بداله وظهر, ولهذا يقولون إذا ظهر السبب بطل العجب, إذا ظهر السبب بطل العجب، لأن يعني الإنسان يعني يعجب من كون شخص يعني في القمة ويقال لا بأس به، لكن إذا عرف أن لا بأس به تعادل ثقة، وأن السبب في ذلك أنه يطلق هذا اللفظ على ثقة ولا يقصد ما يقصد غيره من أنه أقل من ثقة، فإنه يزول الإشكال والظن الذي يعني يظن في تقصير في حق الشخص. عن حماد بن سلمة وقد مر، عن ثابت وهو بن أسلم البناني البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعيب بن عبد الله هو شعيب بن محمد ابن عبد الله منسوب إلى جده هنا، لأنه ينسب إلى أبيه فيقال شعيب بن محمد ابن عبد الله، ويقال شعيب بن عبد الله كما هنا منسوبا إلى جده عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي يأتي كثيرا في الصحيفة المعروفة صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا هو والد عمرو صاحب الصحيفة المشهورة التي هي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والتي فيها خلاف بين أهل العلم في يعني قبولها أو الكلام فيها يعني أو عدم قبولها. وعمرو يرويها عن أبيه شعيب، وشعيب يرويها عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى هذا يكون متصل. أما إذا فهم بأنه يرويها عن أبيه شعيب عن جده محمد يكون منقطع، لأن محمدا لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصير مرسل، يصير من قبل مرسل. لكن على أن عبد الله، على أن شعيبا سمع جده عبد الله يكون متصل، لأنه رواية ابن عن أب، والأب يروي عن الجد، والأب يروي عن الجد. وهنا معنا في الإسناد ليس في عمر ولكن في شعيب الذي هو والد عمر وهو منسوب إلى جده، وقد ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمر، فعلى هذا يكون متصل، لأن كونه يروي عن عبد الله يعني أنه ثبت سماعه منه. وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء في الأدب المفرد زيادة يعني إلا شعيب هو ما ذكروا إلا في القراءة وفي الأدب المفرد ما فيه إلا في هذا إلا في التقريب الاثنين. والمشهور أنه يقدم الأدب المفرد على جزء القراءة، يعني الأدب المفرد كبير وجزء القراءة صغير، وأحيانا يأتي الجمع بين الاثنين، ولا يعني أنه إذا روى له في الأدب المفرد ما يكون روى عن في الكتب الأخرى، وإنما يعني في الغالب يذكر الأشهر منها ولو كان خرج له. لكن أظن ذكره البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة. نعم. وأخرج له البخاري في الأدب المفرد في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله هنا يقول عن أبيه هنا أبوه يعني جده، لأن هنا أباه، ولهذا الحديث يقول قال لي. نعم. ولا يمكن أبوه يقول قال لي، لأنه ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو محمد، فقوله قال لي هذا كلام عبد الله، وأبوه يعني له جده، والجد أب، الجد أب، ويطلق عليه أب، وهو أبو الأب، أبو وإن على، كما أن أبا الأم أيضا أب وجد يقال له أب، ولهذا يعني يطلق على يعني الأولاد من جهة الأب والأم كلهم أولاد وكلهم أبناء، كلهم أبناء، كما جاء في حق عيسى وأنه من أبناء إبراهيم لأنه من جهة أمه، من جهة أمه يعني الأبوة، يعني فينكر سواء كان من جهة أبيها أو أمه يعني يقال له أب، كما أن الإبن سواء كان ابن أو ابن بنت يقال له ابن. في آخره قال واللفظ لمحمد. ثم قال واللفظ لمحمد أي شيخ الأول، لأن له شيخين في الإسناد، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وزكريا بن يحيى، يعني هذا اللفظ للشيخ الأول ليس للشيخ الثاني اللي هو زكريا، يعني هذا سياق لفظي الشيخ الأول محمد أي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وليس لفظ الشيخ الثاني الذي هو زكريا ابن يحيى السجدي. قال صوم 10 أيام من الشهر واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيه. قال أخبرنا محمد بن عبيد عن أسباط عن مطرف عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت يا رسول الله ما أردت بذلك إلا الخير. قال لا صام من صام الأبد، ولكن أدلك على صوم الدهر 3 أيام من الشهر. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم 5 أيام. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم 10. فقلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ذكر صوم 10 أيام وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو، لأنه جاء في ذكر 10 أيام، جاء ذكر 10 أيام، فالترجمة يعني أنه ورد ذكرها، هذا هو المقصود من الترجمة في 10 أيام، لأن صيامها هو المستحب وأنه هو الأولى، وإنما لأنه جاء في الحديث ذكر 10، كما سيأتي له أيضا أن يترجم عدة تراجم فيها ذكر غير هذا الرقم، لكن لكونه ورد ذكر 10 أورد. فكان لما بلغه أنه يعني يقوم الليل ويصوم الدهر قال لا صام من صام الدهر، لكن أدلك على ما هو على صوم الدهر، على صوم الدهر، يعني أن الحسنة بعشر أمثالها، صوم 3 أيام أدلك على صوم الدهر، حصل أجر الدهر صوم الدهر ولا تحصل مضرة، بخلاف أن يكون يصوم الدهر سيناله مضرة ومشقة، وإذا صام 3 أيام حصل ما يريد، لأن الحسنة بعشر أمثالها أدلك على صوم الدهر. صم 3 يعني وذلك صيام الدهر، لأن اليوم عن 10 أيام والحسنة بعشر أمثالها. فقال يطلق صيام ذلك أو صم 5 زاد يومين من الشهر، يعني 5 أيام من الشهر. قالوا تبقى في المجال صم 10، وهذا هو الذي أورده من أجله. قالوا تبقى خير من ذلك، قال صم يوما وافطر يوما، وانتهى عند هذا الحد. كل الروايات تنتهي إلى أنه ما يزيد عن صيام يوم وافطر يوم الذي هو نصف الدهر. قال أخبرنا محمد بن عبيد، أخبرنا محمد بن عبيد هو المحاربي، محمد بن عبيد المحاربي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، عن أسباط ابن محمد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 6، عن مطرف، عن مطرف ابن طريق، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 6، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة يرسل كثير التدريس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 6، عن أبي العباس، عن أبي العباس الشاعر، وهو السائب بن فروخ، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 6، عن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو، وقد مر ذكره. قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن حبيب قال حدثني أبو العباس وكان رجلا من أهل الشام وكان شاعرا وكان صدوقا، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وساق الحديث. ثم ورد النسائي من طريق الحديث من طريق أخرى، وأشار إلى أوله ولم يذكر بقيته، وأشار إلى بقيته بقوله وساق الحديث. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي طبعا وهو مشتمل على ما ترجم له، يعني في ذكر 10 أيام. أخبرنا علي بن الحسين، أخبرنا علي بن الحسين هو الدرهمي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي، عن أمية، عن أمية هو بن خالد، أمية بن خالد هو صدوق، نعم، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، صدوق أخرج له أبو داود، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن حبيب عن أبي العباس قال في صفته وكان رجلا من أهل الشام وكان شاعرا وكان صدوقا عن عبد الله بن عمرو عن عن عن عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله عليك قبل حبيب شعبة عن شعبة نعم عن شعبة عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. وأما هذه جملة اعتراضية فيها ذكر بيان حال أبو العباس الشاعر وهي من كلام تلميذه وغالب أن التلميذ هو الذي يقول هذا الكلام. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس هو الشاعر يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك تصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت له النفس لا صام من صام الأبد صوم الدهر 3 أيام من الشهر صوم الدهر كله قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال صم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ثم أورد النسائي الحديث من طريقة أخرى وفيه ما في الذي قبله إلا أنه ليس في ذكر العشرة مع أن الترجمة للعشرة الترجمة هي في العشرة في صوم العشرة ولعله يعني الحديث أن أن فيه اختصار أو أن اختصره وإلا فإن الترجمة لذكر العشرة ولا ذكر للعشرة في هذه الرواية. فيها بارك الله فيك إذا فعلت ذلك هجمت العين نعم وقال إذا فعلت ذلك يعني له صيام الدهر هجمت العين أي أنها غارت يعني وبسبب الضعف والهزال فإن العين تغور في مكانها بأن تبعد وتتلاشى وتضمحل بسبب الهزال الذي حصل للإنسان يعني تغور تغيص ونفهت النفس يعني تعبت وكلت يعني بسبب كثرة الصيام ومواصلة الصيام ولكن يدله على الصيام الذي يناسب الذي ينفع ولا يضر والذي يفيد ويحصل الأجر ولا يحصل معه مشقة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وقد مر ذكره عن خالد هو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة وقد مر ذكره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو عن شعبة عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت إني أطيق أكثر من ذلك فلم أزل أطلب إليه حتى قال في 5 أيام وقال صم 3 أيام من الشهر قلت إني أطيق أكثر من ذلك فلم أزل أطلب إليه حتى قال صم أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه وهو يتعلق بالقراءة قراءة القرآن قال أنه يعني وكان جاء في بعض الروايات أنه يقرأ القرآن في يوم وليلة ويصوم الدهر فقال يقرأ القرآن في شهر قال أني أستطيع أكثر من ذلك فلن يزل يطلب منه أنه يعني يخبره بأنه يطيق حتى قال 5 يعني 5 أيام يعني يقرأ القرآن في 5 أيام. ثم كذلك بالنسبة للصيام قال صم 3 أيام قال فلم أزل أستزيده حتى قال صم صيام داود الحديث اللي قبله فيه بهذا اللفظ فلم أزل أستزيده ولا هذا اللي قبله قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم داود صحيح العشرة محتملة لأن قال لم أزل أستزيد يعني يقول كذا ثم يقول كذا فإذا دخلت العشرة في الاستزادة التي تكررت يعني معناها أنها كالرواية السابقة فيها ذكر 5 وذكر 10 استزادة يعني ثم طلب استزادة ثم هكذا فيكون فيه دخول العشرة وأنه يكون يعني في اختصار يعني هنا بسند. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن. أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة. وهو ثقة نعم أخرج له أبو داود والنسائي. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي عن الذي قبله. أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر وقد مر ذكره. عن شعبة وقد مر ذكره. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبي العباس. عن أبي العباس عن عبد الله وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت عطاء يقول إن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أصوم أسرد الصوم وأصلي الليل فأرسل إليه ولما لقي قال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا وصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة. قال إني أقوى لذلك يا رسول الله. قال صم صيام داود إذن. قال وكيف كان صيام داود يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال ومن لي بهذا يا نبي الله؟ ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني بلغه أنه يصوم الدهر ويقوم الليل فقال له عليه الصلاة والسلام قال أنا مخبر عنك أنك تقول كذا وكذا. وهذا في دليل على أن الإنسان إذا بلغه شيء ما يعني يبني الحكم على هذا الكلام حتى يعني يستثبت ويتحقق. ولهذا قال لم أخبر عنك أنك تقول كذا وكذا فقال بلى نعم يعني فبنى عليه الكلام ما قال يعني مباشرة يعني أنه الأمر كذا وكذا وإنما قال لم أخبر عنك يعني كذا وكذا قال نعم فأقر بالشيء الذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قال له إيش ماذا قال لا تفعل فإن لعينك حظا قال إن لعينك علي إن لعينك في أوله قال فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك قال فلا تفعل يعني صيام الدهر فإن لعينك حظا حظا يعني حظ يعني نصيب من من من, من الحق الذي ينبغي أن يكون لها بحيث لا تجهد ولا تتعب بصيام النهار وقيام الليل وإنما يكون فيه صوم صوم وإفطار وقيام وصلاة ونوم وصلاة يعني لا يكون صلاة باستمرار وصوم باستمرار ولا ترك باستمرار وإنما يصلي وينام ويصوم ويفطر. ثم قال له إيش إن لنفسك عليك حظا يعني لها حق ولأهلك حظا ولي فقط وصم وأفطر وصلي ونم. أيوة. وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة. صم من كل عشرة أيام ولك أجر تسعة يعني معناه يصوم ثلاثة أيام وذلك كصيام الدهر يعني يصوم يوم وهو عن تسعة يعني له أجر باقي له تسعة فيكون صام العشرة. وإذا صام ثلاثة أيام من الشهر صام الثلاثين يوم أو الشهر كله فيكون صام الدهر. وهذا هو الذي كثر إيقاء الرسول عليه ورغب فيه وحث عليه لأن فيه فيه فائدة وليس فيه مضرة. ثم قال قال إني أقوى لذلك. قال صم صيام داود إذن. قال وكيف كان صيام داود؟ نعم. وهذا فيه ذكر العشرة يعني ذكر العشرة يعني أنه إذا صام يوما فيكون له أجر العشرة لكن ما في ذكر العشرة يعني ففيه اختصار. قال في آخره ومن لي بهذا يا نبي الله. ومن لي بهذا يعني لأن كونه يعني يصوم يعني صيام داود فيه لا يفر إذا لاقى أين وفيه أنه لا يفر إذا لاقى يعني أنه يعني يكون عنده هذا وهذا يعني الإشارة عائدة إليه وليس إلى الاثنين. نعم لعله إلى الاثنين. لأنه هو يريد أكثر من أكثر من أكثر من يوم أكثر يوم قيام يوم أكثر يوم. لكن الجمع بينهم هذا هو الذي. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن. أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي العباس عن نعم. عبد الله. نعم. عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكرهما. قال صيام خمسة أيام من الشهر. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة أدم ربعة حشوها لي فجلس على الأرض وصارت الوسادة فيما بيني وبينه قال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال خمسة قلت يا رسول الله قال سبعة قلت يا رسول الله قال تسعة قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة قلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صوم فوق صيام لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وفطر يوم. ثم ذكر الترجمة الصيام خمسة أيام ومقصود منها مثل ما جاء في العشرة يعني كونه ورد ذكر الخمسة كونه ورد ذكر الخمسة يعني وغيرها لكن الترجمة من أجل أنه جاء ذكر الخمسة وإلا فإن الحديث يأتي فيه ذكر خمسة وفيه العشرة وفيه صيام يوم ويفطر يوم وهو يأتي لكل ترجمة الحديث من طريق أخرى وقد أتى به في الترجمة الأخرى بلفظ آخر فيكون المقصود من الترجمة أن لفظ الخمسة وردت في الحديث المقصود منها أن لفظ الخمسة وأن الإرشاد إلى صيام خمسة أنه ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه قال أخبرنا زكريا بن يحيى. أخبرنا زكريا بن يحيى عن وهب بن بقية. زكريا بن يحيى السجزي وقد مر عن وهب بن بقية وهو ثقة. نعم. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي عن خالد. عن خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران. خالد بن مهران الحذاء هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وقيل له الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن لم يكن حذاء ولا بائع للأحذية وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم مثل ما مر في سنن التيمي نزل في بني تيم فنسب إليهم وقيل إنه كان يقول للحذاء احذوا على كذا يعني يعطيه مقاس يقول احذوا عليه فقيل له الحذاء من أجل قوله احذوا وهي أيضا نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن سواء كان يجالسهم أو يقول احذوا لأن المتبادل للذهن أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية وأقربها أو الأقرب الذي يصنع الأحذية قال لحذا. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي المليح وهو ابن أسامة ابن عمر الهذلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد مر ذكره وهو يخاطب أبا قلابة ولهذا يقول إن أباك زيد. دخلت أنا دخلت مع أبيك زيد يعني لأن هلك عبد الله بن زيد اللي هو أبو قلابة. قال صيام أربعة أيام من الشهر. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صم من الشهر يوما ولك أجر ما بقي قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال فصم يومين ولك أجر ما بقي. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ورد النسائي هذا الترجمة صيام أربعة أيام، يعني أنه ورد في ذكر الأربعة، ورد في التنصيص على أربعة مثل ما مر التنصيص على خمسة وعلى عشرة، يعني هذا هو المقصود من الترجمة. والحديث سبق أن مر يعني إسنادا ومتنا، يعني الحديث مر حيث الإسناد ومن حيث المتن، لأن كل رجاله مروا، إبراهيم الحسن المصيصي عن حجاج محمد المصيصي عن شعبة عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو، كل هؤلاء مروا. قال صوم ثلاثة أيام من الشهر. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا. أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأورد في حديث أبي ذر، وهذه الثلاثة هي التي كثر ذكرها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يوصي بها ابتداء ويوصي بها عبد الله بن عمر في أكثر الروايات، ويرشده إلى أن فيها صيام الدهر. فصيام ثلاثة أيام هي التي جاءت عن عدد كبير من الصحابة، يعني وفيها وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأن يصوموا ثلاثة أيام من الشهر، لأنهم بذلك يكونون قد صاموا الدهر. فأورد حديث أبي ذر رضي الله عنه وأنه أوصاه بصيام ثلاثة أيام لا يدعهن ما عاش، يعني أنه عازم على الاستمرار عليهن حتى يموت. صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعة الضحى وأن أموت وأن أوتر قبل أن أرقد أن أوتر قبل أن أرقد. الحديث في صحيح مسلم أيضا وهو بلفظ أن أوتر قبل أن أرقد. فالحديث مشتمل على الترجمة وهو صيام ثلاثة أيام، بل فيه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. والإسناد يقول أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس المروزي السعدي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل وهو بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن أبي حرملة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب كلهم إلا ابن ماجة عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر جندب بن جنادة مشهور بكنيته أبو ذر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت أبي قال أخبرنا أبو حمزة عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: بنوم على وتر، والغسل يوم الجمعة، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إنصاؤه بثلاث أو توصيته بثلاث، وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر وغسل الجمعة وأن ينام على وتر. وهذه الرواية فيها ذكر غسل الجمعة، لكن الرواية اللي في الصحيحين وفي غيرهما عن أبي هريرة فيها ذكر ركعتي الضحى بدل غسل الجمعة. ولهذا قال الألباني أنه منكر بذكر الغسل، يعني منكر بذكر الغسل، لأن الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما عن أبي هريرة فيها التنصيص على ثلاثة أيام على صلاة الضحى بعد ركعة الضحى بدل غسل الجمعة. وقد مر أيضا حديث أبي هريرة يعني بهذا اللفظ الذي هو لفظ الشيخين البخاري ومسلم صيام ثلاثة أيام وصلاة الضحى وأن أن يوتر قبل أن ينام. والإسناد نعم والله هي الروايات كثيرة جاءت عنه بذكر الثلاث وليس فيها الغسل, وفي الصحيحين أيضا بالذات ليس فيه ذكر الغسل وإنما في ذكر هذا وهذا, فهي من حيث الـ الـ الـ الـ هي من حيث الإسناد تعتبر شاذة, لكن من حيث المتن ومن حيث يعني يعني كونها يعني ما جاءت يعني إلها منكرة, لكن ليس منكر بمعنى أنه رواية ضعيف مخالف للثقة, لأنه يعني يكون النكارة في المتن, النكارة تكون في المتن يعني, وإن كان الإسناد أنه يعني صحيح. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن. أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. نعم. الترمذي والنسائي يروي عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة. عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون المروزي السكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم. عن عاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي المجود صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن هلال. عن الأسود ابن هلال وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركعتي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة هو مشتمل على الثلاث التي جاءت في الصحيحين, يعني صلاة الضحى وركعة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن يوتر قبل أن ينام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا زكريا بن يحيى. أخبرنا زكريا بن يحيى وقد مر ذكره. عن أبي كامل. عن أبي كامل وهو فضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أو صدوق. ثقة. وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا. نعم ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود. عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود. نعم. عن أبي هريرة. وقد مر ذكر عاصم وذكر الأسود وذكر أبي هريرة. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ثم ذكر هذه الرواية وهي مثل الرواية التي قبل الرواية السابقة التي فيها ذكر الغسل بدل الضحى, والمشهور والمحفوظ أو المعروف أن ركعتي الضحى هي التي جاءت في أكثر الروايات عند النسائي وعند غيره, بل في الصحيحين يعني جاءت بذكر صلاة الضحى وليس فيها ذكر الغسل. والإسناد ورانا محمد بن رافع. محمد بن رافع القشيري النيسابوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي النضر. عن أبي النضر هو هاشم بن القاسم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. لا يكون شيبان بن عبد الرحمن. أبو معاوية شيبان ما هو ضرير منصوص عليه؟ هو من ذكره؟ حاشية بنسختنا في نسخة اللي بين أيدينا. أيوة. كتب في الحاشية كتب في هامش نسخة دلهي ونسخة الميمنية وجد هذا الحديث في نسخة وليس في نسخة صحيحة ولكنه مذكور في الأطراف, وقال فيها عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن هكذا بهامش الأصل. أيوة. وما في هذه النسخة إنما هو تسمية أبي معاوية وهكذا في تحفة الأشواق بهذا لأنها شيبان. أيوة. طيب إذا ما هو أبو معاوية ضرير شيبان بن عبد الرحمن النحوي اللي هو التميمي. أيوة. الذي ينسب إلى نحوه يعني جماعة من الأزد وليس منسوبا إلى علم النحو, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم عن الأسود عن أبي هريرة. عن عاصم بهدلة عن الأسود عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.